وبل إن بعضهم أذكروا بعض العلماء رحمة الله عليهم ذات مرة في موقف من المواقف حصلت قضية فبكى رحمة الله عليه بكى وقال يعني كان في مجلسي فبكى وكان مع بعض الطلاب وكنت معه فقيل له ما هذا؟ قال هذا من البلاء الذي بليت به أصبحت معروفا بين الناس إلى أن الناس ما عرفوني هذه فتنة هذا بلاء وجلس ينوم نفسه في معرفة الناس له هذا شأن أهل الإخلاص هذا الإخلاص فقط يريدون أن يرضى الله عنه ما يريدون شيء إلا أن يرضى الله عنه فقط إذا علم أو أحس أن الطاعة بينه وبين الله عز وجل تلك السعادة التي يتمناها ولذلك والله بعض العباد وبعض الصالحين الأخيار من أكره ما عنده إذا قام من يلف المسجد ماذا يريد أن ينزل مبكر حتى يكسب حضرة الصف الأول وهو يتمنى أن صلاة الليل ما يطلع عليها أحد يحتاج إلى التذكير فيبقى عليه شيء من مدتين والله يتغاير من صلاحه وإخلاصه وتوفيق الله له يكره ذلك كراهية شديدة لولا حضرة الصف الأول ما بكى هذا شأن أهل الإخلاص عن العكس من أهل الديانة لذلك ثم يعني ماذا يدري الإنسان من الديانة يعني يسأل الإنسان لو أن الناس عرفه ماذا يستفيد فلذلك أن الإنسان يدع نفسه بواجب الإيمان الذي يدعو لإخلاص الصوم والعمل إلى الله بإذن الله عز وجل إن العبد إذا مات من الرياء كان قليل العمل موجبا لرضوان الله عنه وقليل العمل مقرب له إلى الله على خلاف من كان مرائيا فإنه ولو كبر عمله أبعده الله عز وجل وحبط عمله فكان من الخاسرين وأما ما ذكرت عن نقل عن الإمام القيم رحمه الله لأن العبد يعمل العمل أمام الناس وهو من أخلص ما يكون لله عز وجل قلبه وقد يعمله في الخفاء وهو في خفاله لا يقبل الله منه عمله هذا له أسباب أما كونه يعمل العمل أمام الناس ولا يتأثر هذه درجة نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها العبد إذا قوي إيمانه والله لو وقف أمام الناس جميعا يبكي ويخشع ويتأثر كأن الناس وجودهم يعني وجودهم وعدم وجودهم عندهم سواء كأن العالم فيه كأن الأمة في عالم وهو في عالم كأن الناس هم موجودين هذا من قوة الإيمان وهذا من أعلى الدرجة بعض الناس يستوي عنده أن يقوم الليل أمام الناس ويقوم في البيت هذا دليل على من الناس تقول له يا أخي ما نالوا من الناس يحس أن هذه ثم شيء آخر مهم قلب الذي مع الله هذا هو المهم فلذلك بعض الأخيار حتى أن بعض الأصفار يساعدوا حين يتكلمون في مجالس الناس ويتحدثون ولا يبالون بالرياء في صلاح القلوب وهذه نعمة من الله عز وجل أما النوع الثاني الذي أشار إليه قد يكون خالي فيكون في استفاد هذا له أسباب أيضا من أعظمها أنه يكون خالي فيغتر بخلوته ويثني على ربه في حفظ عمله وعياذ بالله يقول هذا الإخلاص لم يثني بهذا الإخلاص أنا ما شاء الله وصلت إلى مقام عظيم يغتر ويثني بعمله على الله عز وجل وهو في خلوة لا أحد يراه لكن بعض الشعور هذا شعور العجب كذلك أيضا يعني شعور العجب أوجب احتضار العمل يأتي شعور آخر من جنس الرياء يكون واقف في مكان ما في أحد لكن من الناس أن يوجد سيقول لو جاء أحد يغسلني بيدي لو جاء أحد فيهمل يعني كيف عباده يغسل فيهمل بالقول بذلك هذا الشيء فإذا القضية تدور على شيء واحد وهو توجه القلب إلى الله عز وجل وأما القضية الأخيرة من السؤال الوصف في هذا الأمر الحقيقة ما بينك وبين الله كاف للعبد الوصف على حالتين إن كان دعتك إلى زيادة الصلاة فهي نعمة من الله عز وجل مثلا تأتي وتصلي وتقول أنا ما أخلص كامل الإخلاص في هذه الصلاة اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إن كان رأيتك في هذه الصلاة هذه نعمة حديث نفسه حمل على احتقار العمل وكلنا نرجو وكلنا عملنا فهذا الوصف وهذا الحديث هذا نعمة من الله قد يكون لمة من الملك كما ورد في الحديث أن للملك لمة فهي إعادة بالخير وتسويه بالشر فلذلك كثرة تشدد النفس الخير يعينها على طاعة الله عز وجل ويكون هذا نبيه